السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليه سؤال فضيلتك. اتفضلي. هل يجوز ان الواحد يدفع الزكاه مقدم سنتين لمده سنتين ثلاثه لظروف شخص معين؟ راى ذلك بعض اهل العلم، راى ذلك فريق من اصحاب المذاهب من العلماء، واستدلوا بامور، منهم من استدل بحديث في بعض المقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قبض من العباس زكاة سنتين مقدما، وفيه مقول وفيه كلام أعني في الحديث، لكن له بعض الشواهد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له منع العباس الزكاة، قال أما العباس فهي علي ومثلها معها، كذا قيل فهم البعض من قوله فهي علي علي فهي علي أي أن النبي كان قد اقترضها، جعلوها شاهدة للفظة الأولى، ثم استدلوا أيضا بجواز الكفارة قبل الحنس، يعني إذا قلت أقسم بالله ما أنا مسافر وبعدها عزمت على أن أسافر، هل يجوز أن أكفر قبل السفر؟ يجوز عند الأكثرين، فقاسوا الأولى عليها، فعلى ذلك هناك فريق من أهل العلم يجوز إخراج الزكاة قبل حلول وقتها، وهذا صائب والله أعلم.